بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ساعتين ثلاثة كده بإذن الله. لا إن شاء الله نطول عليكم ونناقش بقية الأبحاث اللي احنا بدأناها في المرة السابقة. ما شاء الله الأبحاث بتاعكم والله مستعان أرهقتني جدا. إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك في جهدكم وفي سعيكم، يعني أبحاث ممتعة وماتعة إن شاء الله. ولكن قبل ما نبدأ، يعني أنا عارف إن دي أيام امتحانات والله يكون في عونكم إن شاء الله، ودخلت رمضان واستعداد لرمضان بشعبان وصيام شعبان واستعداد بالقيام لشعبان واستعداد لشعبان، فانا عارف وكل ده متزامن مع ايام الامتحانات والدراسه. فربنا يبارك فيكم يا رب ويعينكم ويسددكم ويعينكم في دنياكم وفي طلب اخراكم. ولكن يعني اود بس ان انا اقول لكم حديث كده، يعني كنت الخطبه اللي فاتت بخطب في فكنت بتكلم عن خطبة الجمعة، بتكلم عن خيركم، كان عنوان الخطبة خيركم، فجمعت كده الأحاديث اللي صلى الله ذكر فيها خيركم، من هم خير الناس. فمن ضمن الأحاديث الجميلة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ولم يكن كلا على الناس. خيركم من لم يترك آخرته لدنياه، اللي مرماش آخرته ورا ظهره عشان دنيته، مش بس كده ولا دنياه لآخرته، برضه مرماش دين دنياه، مرماش الدنيا ورا ظهره وطلق الدنيا من اجل الاكثار من الاخره ولم يكن كلا على الناس. يبقى باختصار التوازن، نظام بيعلمنا الموازنه. زي كده قول الرسول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يبقى احنا ان شاء الله في الايام دي الكل يسال نعمل ايه، رمضان وشعبان واستعداد لرمضان وصيام وكل ده مع امتحانات ومذاكره. فنقول الموازنه، نوازن بين ذلك وبذلك، فلا نترك الاخره للدنيا ولا نترك الدنيا للاخره. خيركم من لم يترك اخرته لدنياه ولا دنياه لاخرته ولم يكن كلا على الناس. فذاك حديث كنت اود ان اقوله لاخواني واخواتي. ربنا يا رب يسددكم ويبارك فيكم. فان شاء الله نكمل بقى مع بعض باذن الله مناقشة الأبحاث. ما شاء الله والله، يعني أنا يعني مستمتع جدا جدا بالأبحاث، والله استفدت كتير جدا جدا بالأبحاث. ما شاء الله اسقاطات جميلة جدا وشواهد رائعة واستفاضات وتأصيل. ربنا يجزيكم كل خير، يعني شكر الله سعيكم بجد، ربنا يبارك فيكم. فإن شاء الله دلوقتي مع البحث الرابع اللي احنا والخامس، بحث مقدم من ورشة الحب في ورشة الحب في الله. بدأوا البحث يتكلموا عن الجوالات المثمرة في صحابة الصحابة وفي القرآن وعند السلف وفي المعاصرين. فذكروا جولة الصحابة مع النجاشي، جولة مثمرة، جولة الصحابة مع النجاشي كان آخرتها النجاشي أسلم. وذكروا بعد كده من المعاصرين جولات عبد الرحمن الصميط في إفريقيا اللي أسلم على أيدي 11 مليون نفس. وذكروا بعد كده دعوة يوسف استس في ألمانيا وربنا يفتح على ديه ما لا يفتح على غيره. وبعد كده برضو ذكروا دكتور ذاكر نايف. وذكروا جولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الجولات المثمرة، جولة النبي صلى الله عليه وسلم على الجن وإيمان الجن. وبعد كده اتكلموا عن صفات داعية اللي هو أصل المبحث، صفات الدعاء المؤثر. فبدأوا بصفة عدم الإحباط وذكروا استشهدوا برحلة الطائف، ولما جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال وجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من الطائف، وسيدنا جبريل بيقول له إن الله قد بعث لك بملك الجبال وأردت أن أطبق عليهم الأخشبين وفعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس ولم يحبط، ولكن قال له إيه؟ قال له: لا، ولكني أرجو الرجاء. الرجاء ما بينقطعش، الرجاء والأمل ما كانش بينقطع عند الأنبياء ولا عند الصالحين، ولكن أرجو أن الله يخرج من أصابعهم من يعبد الله ولا يشرك به. برضو جابوا شيء تاني في عدم الإحباط، مؤمن الياسين، وده شاهد رائع ما شاء الله. مؤمن الياسين يعني شاف ثلاث أنبياء، وضرب لهم مثلا أصحاب قرية الإجلال المرسلون أرسلنا يوم اثنين فكذبونا فعزلنا بثلاث، ثلاث أنبياء رايحين لقرية، وبالرغم من ذلك ما أحبطش لما لقى ثلاث أنبياء بيكذبوا، ما أحبطش، ما قالش أنا مجهودي هيعمل إيه ولا أنا كلامي هيعمل إيه، دول ثلاث أنبياء. بالرغم من ذلك لم يحبط ونزل واتكلم عن ربنا، ما فقدش الأمل ونزل ويكمل دعوته. فده كان شاهد قوي جدا ما شاء الله، وإسقاط في محله. بعد كده الصفة الثانية صفة الصبر وتحمل الابتلاء، ويعني ذكروا صبر الأنبياء، وما شاء الله أنتم كلكم مستفيدين في هذه النقطة، صفة الصبر وتحمل الابتلاء. وإن كان يعني هو المقصود من هذه الصفة الصبر على الدعوة، مش الصبر على الابتلاءات الدنيوية، أو يعني المقصود من هذه النقطة الصبر على الدعوة. يعني إيه؟ يعني مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم، لان انتوا كلكم اتكلمتوا عن على في نفس النقطه دي عن نفس المحاور، صبر عند الانبياء وصبر ايوب وصبر عند الصالحين، فجزاكم الله خيرا. وان كان المطلوب الصبر على طريق الدعوه، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السبعين صحابي في اللي قتلوا في بئر معونه، النبي صلى الله عليه وسلم بعث ارساليه دعويه من سبعين صحابي عشان يعلموا الناس الدين، فالقبيله غدرت بهم وقتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الخبر ان 70 صحابي اتقتل، هل وقف الارسالات الدعويه؟ لا، كمل في الطريق، لان مفيش بديل، مفيش بديل عن بديل الدعوه. بعت ارساليه دعويه ثانيه اللي هو الرجيع، وقتل فيها ثلاث صحابه. فالمهم ده الصبر، انك تكمل على طريق الدعوه، ان هو مفيش حل غير الدعوه. وان كان الاخوات يعني ذكروا هنا دليل، قل له لعلك باخع نفسك على اثارهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي بيتتبع اثار الاقدام لكي يبلغ دعوته. بعد كده النقطه اللي بعد كده حمل القضيه في كل مكان، ما كانش فيها جديد، وصفه تحمل التضحيات الدنيويه. الصفه الرابعه تحمل التضحيات الدنيويه، جابوا شيء قوي جدا من القران، جابوا قول ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. في اخر الايه الثانيه، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وجابوا شاهد تاني، مصعب بن عمير رضي الله عنه اللي كان يعني الفتى المدلل في مكة، اللي كان أنعم وأطرف أهل شباب مكة، اللي كان بيلبس لبسه ماركات والبرفان بتاعه مش أي برفان، وبالرغم من ذلك ساب كل ده حبا لله ولرسوله من أجل الدعوة. بعد كده جابوا ترتيب كل اختيارات حياة الداعية على دعوته، وما كانش فيها تقريبا جديد غير اللي اتقال في المحاضرات. بعد كده النقطة اللي بعد كده، عدم الغفلة عن الزاد الإيماني. ما شاء الله جابوا المزمل قبل المدثر، دي احنا قلناها فضل الله المزمل قبل المدثر، ولكن جابوا ما شاء الله جابوا دليل وشاهد قوي جدا، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما شاء الله دليل في محله، ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الاول احييناه، الاول اللي هو الزاد الايماني احييناه، بعد كده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى الاول انت لازم تحيا، لازم انت قلبك يحيا بالايمان، لازم انت اللي تنور من جواك، وبعد كده وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، بعد كده تدي النور لغيرك، فاقد الشيء لا يعطيه. وجابوا ما شاء الله دليل قوي جدا جدا في هذه النقطه في عدم الغفله عن الزاد الايماني، حديث مرعب، يجاء بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار فتدلق اقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجمع عليه أهل النار فيقولون أي فلان ما شأنك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أمركم بالمعروف ولا آتيه. يعني لم يكن حريصا على الزاد الإيماني عنده، كان بيتكلم وخلاص، كان نصيبه من دينه خلاص. أسأل الله ألا يجعلنا من هذا الصنف، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وجابوا برضو آية ثالثة ما شاء الله، ما استفادوا في النقطة دي ما شاء الله، جزاهم الله خيرا. جابوا قول الله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وبرضو جابوا حديث رائع برضو، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم شافها، رأيت رجالا تمزق شفاههم بمناشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا ان في ناس بتتقطع شفاههم بمناشير، فسال جبريل فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من امتك يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم. اسال الله الا يجعلنا من هذا الصنف. فهم استفادوا فيها هذا المبحث جزاهم الله خيرا. وبعد كده النقطه اللي بعد كده او الصفه اللي بعد كده صفه فن الدعوه برضو ما شاء الله جابوا فيها شواهد قويه جدا. جابوا اتكلموا عن جوله الصفه اللي باذن الله هناخدها بالتفصيل باذن الله مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمه. جوله الصفه النبي صلى الله عليه وسلم استغل فن الدعوه في جوله الصفه انه صعد على جبل الصفه، يعني جاب مكان مميز زي مثلا طلع من ميدان التحرير مثلا ولا مكان في قلب قريش، طلع على جبل الصفا مش بس كده، ونادى على كل قبيلة باسمها يا بني كذا يا بني كذا يا بني كذا، على كل قبيلة باسمها عشان الناس تعيره الاهتمام. وبعد ذلك استخدم طريقة الأمثال، أرأيتم لو أن خيرا تريد أن تغار عليكم، استخدم طريقة الأمثال ما شاء الله استشهاد قوي جدا. وبعد كده برضو ذكروا قصة الحسن والحسين مع المسيء لوضوئه وتكلم معنا في المرة الفاتت. وبعد كده اتكلموا عن سيدنا إبراهيم ودعوته لقومه على أحد الأقوال طبعا في سورة الأنعام أن سيدنا إبراهيم هنا يعني على أحد الأقوال أنه كان بيحاج قومه لما جن عليه الليل رأى كوكبا، فشوفوا سيدنا إبراهيم كان بيكلم بيخاطب قومه إزاي، وبرضه مع سيدنا إبراهيم وتكسير الأصناف لما جعل الفأس في رقبة الكبير عشان يرجعوا ويقفوا مع أنفسهم ولكي يقيم عليهم الحجة. وبعد كده اتكلموا عن جوانب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم لفن الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسمي، كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وقالوا برضو ان الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم، التدرج مع المدعو انك تخاطب اللي امامك على قدر عقله وتتلطف معه في الدعوة. وبرضه ذكروا في فن الدعوة انزال الناس منازلهم، انزال الناس منازلهم ده برضه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما في فتح مكة من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. وبرضه ذكروا سيدنا نوح عليه السلام وهو الذي علم البشر فن الدعوة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، فتطرق معهم بشتى الأساليب. بعد كده اتكلموا عن الصفه اللي بعد كده صفه التحمل تبعه الاستجابه، وجابوا شاهد من القران اللي هو تربيه زكريا عليه السلام لمريم، ان سيدنا جبريل سيدنا زكريا كان بيتعاهد مريم ويسالها ان لك هذا وكان يربيها، فدي من تحمل تبعه الاستجابه. وجابوا برضو شاهد قوي جدا جدا من القران وهو زمن نزول سوره العنكبوت، زمن نزول سورة العنكبوت انتوا اخذتوها السنة اللي فاتت، جابوا زمن نزول سورة العنكبوت من سورة العنكبوت على احد الاقوال ان هي نازلة في اثناء الهجرة والصف ممزق، يعني جزء من الصحابة هاجر المدينة وجزء تاني في الحبشة وجزء تالت لسه في مكة، فالصف كله ممزق وبالرغم من ذلك لسه في قرآن بينزل، يعني القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مطالب انه يبلغ الصف الممزق ده ويربي الصف الممزق ده، فعملية التربية لا تتوقف وعملية التربية تستمر ولا تتوقف. وجابوا برضو في شاهد لتعهد الصحابة لتلامذتهم زي ابن مسعود وكان بيتعهد تلامذته، وزي برضو سعيد بن المسيب لما أحد تلامذته تغيب عن المجلس فتفقده وسأل عنه ولقى إن زوجته توفت، وبعد كده ابن المسيب زوجه بابنته. بعد كده الصفة اللي بعدها تحمل المخاطر، ذكروا اصبر على ما أصابك، وذكروا أبو ذر الغفاري لما أسلم رجع إلى قبيلته وصرخ فيهم وتحمل المخاطر لا لكي يرعوهم الله سبحانه وتعالى. وذكروا يحيى عليه السلام في تحمل المخاطر، ده شاهد قوي يحيى عليه السلام لما وقف في وجه الملك الظالم اللي أراد أنه يتزوج ابنة أخته وسيدنا وأراد أن يأخذ فتوى من يحيى عليه السلام، وسيدنا يحيى وقف في وجهه ولم يوافقه على ذلك ونهاه، وكانت في النهاية كان سيدنا يحيى دفع الثمن بأن قطعت رأسه عليه الصلاة والسلام. بعد كده الصفة اللي بعد كده صفة عدم تهيب المواجهة مع رموز الباطل، ذكروا فيها شواهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عضة بن ربيعة لما عضة بن ربيعة جاله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهبه، وذكروا بعد كده مشروط ابنة فرعون لما رقفت في وجه فرعون، وذكروا قصة سعيد بن جبير اللي كنا على مرة فاتت مع الحجاج بن يوسف الثقفي. بعد كده الصفة بعد كده صفة الامتلاء الدعوي، ذكروا من الصحابة عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، وبرضو ذكروا تاني الصحابة اللي قتلوا في بئر معونة اللي مثلا بعتهم عشان يعلموا الناس القرآن، وذكروا أحمد ديدات وذاكر نايك من المعاصرين. بعد كده الصفة اللي بعد كده صفة جهاد فتح القنوات، اتكلموا فيها عن الترجمة، وإن سيدنا زيد بن ثابت استغل الترجمة في الدعوة وتعلم العبرانية في 15 يوم من أجل الدعوة. واتكلموا برضو عن نقطة جميلة جدا جدا، نقطة جديدة اللي بيستخدمها بعض المشايخ في الدعوة الآن، واستغلال الصوت الحسن لقراءة القرآن. استغلال الصوت الحسن لقراءة القرآن، بعض المشايخ بيستغل ربنا يعطيه أعطاه صوتا حسنا، فبيستغل ده في فتح القلوب إنه بيقرأ بصوت حسن. وبعض المشايخ بيجيب، يعني بيكون هو داعية وبيجيب معاه قارئ يكون صوته طيب، ودي ما شاء الله مثمرة جدا جدا وبفضل الله، يعني أنا بنفذها مع أخي وحبيبي الشيخ حازم سيف ممن أعطاه الله الصوت الحسن بفضل الله، يعني بنستخدمها في جولاتنا وبنستخدمها في مقاطع على النت، ما شاء الله جايبه بتجيب اثر جميل جدا جدا. وبعد كده اتكلموا عن جهاد فتح القنوات الدعويه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا، وان كان دي اكتر في باب التعليم او في فن الدعوه اكثر منها في جهاد فتح القنوات الدعويه، فده كان بحث رائع وممتع فجزاهن الله خيرا. بعد كده البحث المبحث بعد كده مبحث معا الى الفردوس، معا الى الفردوس، اتكلموا على طول عن صفات الداعيه، وجابوا ذكروا الصبر وتحمل الابتلاء، وما شاء الله استفادوا فيه برضو على نفس المنهاج اللي اخواتهن تكلمنا فيه ايه الصبر، واحنا اتكلمنا ان قلنا ان مش هو ده المقصود من هذه النقطه، ان المقصود من النقطة دي ان الداعية ليس امامه طريق غير الدعوة فيصبر على دعوته. بعد كده النقطة اللي بعد كده عدم الاحباط من الواقع، ذكروا نوح عليه السلام فضل 950 سنة يدعو ما فيش استجابة، ورغم من ذلك لم يحبط. وبعد كده ذكروا جول طالوت وجالوت، وان كان ده في الجهاد اكثر منه في الدعوة. وذكروا برضو النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من الطائف وكلمة عنها دلوقتي، وكلموا عن ابن تيمية وعن حسن البنا ان هو نشأ في واقع يعني بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وبالرغم من ذلك لم يحبط من الواقع وجاهد لكي ينشئ الدعوة رحمه الله. النقطة بعد كده النقطة الثالثة حمل القضية في كل مكان، وذكروا فيها شواهد من القرآن ذو القرنين ما شاء الله، وذكروا هدهد الهدهد في قصة سليمان، وذكروا جعفر بن ابي طالب سافر الحبشه ورجع المدينه، فكلموا فيها ما شاء الله جزاهم الله خيرا. بعد كده صفه فتح قنوات دعويه جريده بين الناس، جابوا شاهد من القران يوسف عليه السلام لما سجن اتكلم بالمتاح، يعني ما لما سجن لما وضع في السجن فتح قنوات دعويه مع المسجونين، اتكلم مع المسجونين. وبرضه ذكروا نوح عليه السلام اللي احنا قلناها قبل كده عشان ما نكررش الكلام، ولكن ذكروا هنا ما شاء الله ذكروا نقطة جديدة ما شاء الله وشاهد جديد جدا جدا في فتح قنوات دعوية جديدة بين الناس، استدلوا بأن الشيطان يفتح قنوات يجاهد لفتح قنوات دعوية، الشيطان بيجاهد لفتح قنوات دعوية في الباطل، يعني في سورة الأعراف الشيطان بيقول لربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني هيفتح قنوات جديدة هيطلع وهيدخل من على اليمين وعلى الشمال ومن امامهم ومن خلفهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فان كان هذا هو الشيطان يجاهد في فتح قنوات فنحن اهل الحق بحاجه اكثر الى ذلك. وبعد كده اتكلموا عن السفر بعد كده استثمار وسائل الدعوه، وذكروا فيها شواهد قويه ما شاء الله، ذكروا سليمان والعرش في دعوه ملكه سبأ، قال يا ملؤ أيكم يأتيني بعرشاء، اللي قصة العرش ان هو طلب ان هم استدعى ان هم يجيبوا العرش جنود يجيبوا العرش ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوته، فاستغل القدرة ربنا مكنه بها في الدعوة الى الله، استغل معاه في الدعوة الى الله. وذكروا برضو عيسى عليه السلام واستخدامه للطير، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني استخدم الطير واستخدم الطب لدعوة الناس. وبعد كده اتكلموا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الرسوم التوضيحية زي ما قلنا، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وعلى جانبي خط خطوطا، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأيضا الحديث الثاني خط النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وخط في الوسط خطا وعلى الخارج خط. فدي كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من افتقر هذه الوسيلة في الدعوة، هي وسيلة الخطوط والرسومات التوضيحية والخرائط الذهنية. دي أول النبي صلى الله عليه وسلم أول من استخدم هذه الطرق في الدعوة. وكان كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته ينوع في الدعوة في ضرب الأمثال زي كده، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات. وبرضه ذكروا هنا شاهد دليل جديد، أبو حنيفة النعمان مع الملاحدة لما اجتمع عليه بعض الملاحدة وأرادوا أن ينفوا وجود الله سبحانه وتعالى، فأبو حنيفة النعمان نظرهم وضرب لهم أمثلة جديدة، يعني ممكن نرجع لها في القصة في المبحث بتاعهم عشان ما نطولش، في صفحة 30 في المبحث معا إلى الفردوس. بعد كده تحمل التضحيات الدنيوية، ذكروا أصحاب الكهف وأبو بكر اللي نزل في قول الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. بعد كده التحمل المخاطر من أجل الدعوة، ذكروا فيها شواهد يعني نفس الشواهد تقريبا اللي ذكرت قبل كده. وبعد كده ذكروا الصفة اللي بعد كده ترتيب اختيارات الداعية الدعوة الداعية على الدعوة، ترتيب اختيارات حياة الداعية على الدعوة وإن كان ما كانش فيها جديد تقريبا نفس الكلام السابق. مع ذلك الواحد بيتكلم بسرعة لأن أخشى أن أطول عليكم، ولكن الكلام السابق مش هنكرره عشان ما لا نكرر الكلام. بعد كده 9 الامتلاء الدعوي، الامتلاء الدعوي ما شاء الله عملوا فيها مبحث جميل، يا ترى كلموا عن أسلحة الداعية التي يجب أن يتخلق بها، الأسلحة التي يجب أن يتخلق بها الداعية، فكلموا عن الإيمان وعن الأخلاق وعن العلم والثقافة، وكذا كلموا عن الثقافة المطلوبة بالنسبة للداعية، ثقافة إسلامية وثقافة في السنة النبوية وفي الفقه والتاريخ والأدب واللغة، فكان مبحث جميل ممكن نرجع له بالتفصيل بإذن الله. وبعد كده الصفة اللي بعد كده تحمل تبعة الاستجابة، تحمل تبعة الاستجابة ما كانش فيها جديد. بعد كده صفة فن الدعوة، ويتكلموا في فن الدعوة عن مداخل القلب الأربعة، هي عظمة الله والأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية وعن الدار الآخرة. وجابوا شاهد في فن الدعوة مصعب بن عمير مع أسيد بن حضير واحنا قلناها قبل كده. وبعد كده جابوا عدم تهيب رموز الباطل، صفة بعد كده عدم تهيب رموز الباطل، وجابوا ليها أمثلة جديدة زي أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين وموقفها مع الحجاج بن يوسف، ولم لم تهب الحجاج وقعد في وجهه عندما قتل ابنها. وذكروا برضو موقف سعيد بن المسيب مع الحجاج، احنا قلناها المرة فاتت تقريبا، لما سعيد بن المسيب شاف الحجاج بيسيء في صلاته ويرفع قبر الإمام، وسعيد بن المسيب لم يهب الحجاج ونصحه وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. بعد كده اتكلموا عن عدم الغفلة عن الزاد الإيماني، وجابوا شواهد من القرآن قول الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسوني. والأول ربانيين دي الزاد الإيماني، عدم الغفلة عن الزاد الإيماني بما كنتم تعلمون وبما كنتم تدرسون. وبعد كده الفصل الثاني ذكروا بقى الجولات المثمرة والحاجات تقريبا قيلت قبل ذلك، اللي جولة موسى مع الصحراء وجولة سليمان مع سبأ وجولة بيعة العقبة الثانية، فجزاهن الله خيرا. إن شاء الله أبحاث رائعة، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب ويعني يبارك في سعيكم وفي جهودكم، يعني والله يعني استفدت جدا جدا منها، أبحاث ممتعة ويعني تدل على الجهد المبذول فيها. بعد كده المبحث الأخير اللي نختم به مبحث المقدم من الفرقة الثانية، مبحث أخوات الفرقة الثانية، برأوا بالكلام عن الجولات المثمرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا جولة بيعة العقبة وجولة النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أسال وإسلام ثمامة ابن أسال. وبعد كده ذكروا جولة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي اللي هو كان حبر من أحبار اليهود اللي هو زيد ابن سعنة، حبر من أحبار اليهود وإسلامه. وذكروا دولة النبي صلى الله عليه وسلم مع الطفيل بن عمرو الدوسي، وبرضه ذكروا جولة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للشاب اللي دخل يستأذنه في الزنا، دخل يا رسول الله إني استأذنه إذن لي في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إزاي دعاه وإزاي خرجه من هذا الموقف إلى أن يخرج أن أبغض شيء عنده هو الزنا. وبعد كده ذكروا برضه جولة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي أسلم ورجع إلى قومه وقال يا قوم لقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ما في هذا الوادي ملكا لك، فرجع لقومه وكان سبب في اسلام قومه. بعد كده ذكروا جولات المثمره في حياه الصحابه زي جوله مصعب في جولات مصعب بن عمير في المدينه، وذكروا برضو جوله ضمام ابن ثعلبه مع قبيله بني سعد. وبعد كده دخلوا في صفات الداعيه المؤثر، الصبر وتحمل الابتلاء نفس الكلام اللي قيل قبل ذلك. بعد كده عدم الإحباط من الواقع، ذكروا قول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وذكروا هنا أسباب اليأس والإحباط، ذكروا مبحث صغير كده في أسباب اليأس والإحباط الذي يصيب الداعية. قال لك أول سبب اللي هو قلة الأتباع وكثرة الأعداء، ثاني حاجة استمرار المحن وتأخر النصر، وثالث حاجة التوهم. بعد كده ذكروا أمثلة من عدم الإحباط عند الأنبياء، ذكروا المثال الأول إبراهيم عليه السلام مع أبيه أنه لم يحبط من أبيه رغم أن أبوه كان بيصنع الأصنام، ورغم ذلك سيدنا إبراهيم لم يحبط من لم ييأس من دعوته. وبعد كده المبحث اللي بعد كده الصفة اللي بعد كده ترتيب كل اختيارات الداعية على الدعوة، استشهدوا بقول الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشهر اللي بعد كده الامتلاء الدعوي ابو حنيفه النعمان مع الملاحده، وان كان ده اكتر يبقى فيه الفن الدعوه اكثر منه في الامتلاء الدعوي. بعد كده الصفه اللي بعد كده جهاد فتح القنوات برضو نوح عليه السلام ويوسف في السجن انها قبل كده اتقالت قبل كده. سته عدم تهيب الباطل، ذكروا قول الله فاما الزبد فيذهب جفاء، واستفادوا في هذا المبحث وإن الباطل كان زهوقا، واستدلوا بموقف بلال عليه السلام، موقف بلال رضي الله عنه مع أمية بن خلف، وكان بلال عبدا لأمية بن خلف ووقف وش أمية بن خلف ونطق بالشهادتين. وذكروا موقف إسلام عمر رضي الله عنه أنه عمر لما أسلم لم يخف من أهل مكة، ولكن خرج في صحن الكعبة وأعلن إسلامه. وذكروا برضو موقف العز بن عبد السلام مع السلطان، احنا قلنا في المرة اللي فاتت العز بن عبد السلام مع السلطان لما لقى السلطان بيلتف الناس حواليه ويقبلون التراب الذي يمشي عليه، فالعز بن عبد السلام يعني قام في وجهه. بعد كده اتكلموا عن فن الدعوة، وذكروا برضو مداخل القلب الأربعة. وبعد كده في فن الدعوة برضو ذكروا قصة الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، والزنا صلى الله عليه وسلم استخدم معاه فن الحوار، استخدم معاه طريقة الحوار وفن الحوار، أترضاه لأمك أترضاه لأختك كذلك الناس لا يرضونه لغيرهم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معاه الدعاء اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخله من مدخل فن الحوار. بعد كده اتكلموا برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل الارض ايضا الصحابه من مدخل الوعظ والتذكير، زي في الحديث وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظه ظرفت لها العيون وخشعت لها القلوب. واتكلموا عن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقصه وللامثله، القصه زي القصه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسردها على الصحابه زي قصه الثلاثه والغار وزي قصه غلام الاخدود. وذكروا التربية أو التعليم أو الدعوة بالأمثلة. وبعد كده الصفات اللي بعد كده عدم الغفلة عن الزاد الإيماني ما فيش فيها جديد، استثمار كل وسائل توصيل المعلومة وتطويرها برضو مش فيها جديد تقريبا. بعد كده حمل القضية برضو ما لم يذكر فيها جديد. والصفة اللي بعد كده تحمل المخاطر من أجل الدعوة، ذكروا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، شاهد قوي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. واستشهدوا بابن مسعود في صحن الكعبة لما قرأ سورة الرحمن، ومصعب في المدينة وقلناها قبل كده. بعد كده الصفة اللي بعد كده تحمل تبعة الاستجابة برضو ما لم يذكر فيها جديد. والصفة الأخيرة تحمل التضحيات الدنيوية، ذكروا قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فجزاهن الله خيرا. يعني معذرة إذا كنت بتكلم بسرعة لأن والله حريص جدا على وقتكم، يعني. وإن كان في الآخر كان معظم الكلام مكرر، ولكن والله يعني جزاكم الله خيرا، أبحاث أكثر من رائعة، ربنا يجزيك كل خير على كل الأوقات التي تقضونها من أجل دينكم. وأسأل الله أن يبارك لكم في أوقات، أن يبارك لنا جميعا في أوقات طلب دنيانا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، أن يغنينا بفضله عمن سواه. وأسأل الله أن يوفقكم جميعا في امتحاناتكم، ويا رب كده إن شاء الله تطلعوا يعني الأوائل، مش من الأول تطلعوا، في كلكم كده الأوائل، ربنا يجزيكن كل خير. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. فإن شاء الله وإن شاء الله يعني بعتذر برضو باسم الدكتور حازم إن هو ما دخلش النهاردة، لأنه عنده برضو لسه على سفر، ويعني عنده أمور كده ربنا يسرها له يا رب. وإن شاء الله هننقطع يعني عنكم، وسنغيب عنكم إلى بعد رمضان، لحد بعد رمضان إن شاء الله. مسافرين عمرة الأسبوع الجاي، هنسافر عمرة الثلاث الجاي بإذن الله. دعواتكم كده، ربنا يبلغنا حرمه ويتقبل منا، ويا ربنا يا رب إن شاء الله مش هنساكم الدعاء يعني بإذن الله مش هنساكم الدعاء، من الدعاء ربنا يجزيكم كل خير ويجزيكم كل خير. فإن شاء الله نلتقي بعد رمضان، وأسأل الله أن يجمعنا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، وجزاكم الله خيرا.